إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يرفع أقواما بالحق ويضع آخرين ويعز أناسا بالعدل ويذل آخرين، ينصر أهل الحق بالحق ويهزم أهل الباطل بالحق. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إذا عاين العبد مصيره وهو في هذه الدنيا مدبر عن الدنيا ومقبل على الآخرة، إذا عاين العبد مصيره وهو مقبل على الآخرة مدبر عن الدنيا، ينكشف عنه الغطاء ويزول عنه الحجاب، وحينئذ يتمنى أن يعود إلى الدنيا ويرد إليها ليعمل صالحا يرضاه عنه رب العزة جل جلاله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون. أما الذي لم يعمل صالحا قط فإنه يندم الندم الشديد ويعض على يديه ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. وأما الذي عمل عملا صالحا فإنه يندم أيضا ويود أن يعود إلى الدنيا من جديد ليزيد عملا صالحا، فإنه الزاد الذي ينفع في دار القرار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله ربه عز وجل بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، كان يهمس في آذان أمته قائلا: الناس نيام إذا ماتوا استيقظوا، الناس إلا القليل نيام في هذه الحياة الدنيا، متى يستيقظون؟ إذا دق عليهم ناقوس الموت، فإذا ما دق ناقوس الموت استيقظ هؤلاء النيام حيث لا ينفع الاستيقاظ، لأن زمن الاستيقاظ قد ولى وأدبر وجاءت ساعة الحقيقة، جاءت ساعة الحقيقة وأصبح الإنسان مواجها لحقائق كان في غفلة منها، فأصبح ينظر إليها أرأي عين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الحبيب الهادي إلى صراط الله المستقيم الناصح لأمته الناصح لأمته نصح الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، ما زلنا مع هدي القرآن الكريم من سورة قاف، ومع قوله سبحانه وتعالى فيها: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقبلها: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يساق الناس إلى محكمة رب العالمين، وكل يساق على حسب عمله الذي عمله في الدنيا. ولقد عرفنا فيما سبق أن الناس في هذا السوق على قسمين: قوم يساقون سوق إكرام وإجلال إلى رب كريم، وقوم يساقون سوق إهانة وإذلال إلى ملك الملوك، حيث يحاكمون بين يديه وهو الحق العدل الذي لا يظلم عنده أحد، لأنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما. وقد أخبر وقوله الحق: فلا تظلم نفس عنده وإن كان مثقال ذرة، أتى بها سبحانه وتعالى وكفى به حاسبا. وهكذا يساق الناس إلى ربهم، إلى المحكمة الكبرى التي تنتهي عندها المحاكمة التي لا يبدل فيها القول. وما ربك بظلام للعبيد. وإذا بالإنسان الغافل ينكشف عنه غطاؤه الذي كان يغطي بصره في هذه الدنيا، وكل له غطاء، كما قال رب العزة: فكشفنا عنك غطاءك، ولم يقل فكشفنا عنك الغطاء، لأن الأغطية اليوم متنوعة، فهناك من غطاء قلبه اليوم الشرك، فالشرك حجاب وغطاء بينه وبين حقائق القيامة، حجاب بينه وبين ربه، فظل مشركا بربه، وظل هذا الغطاء يلف قلبه وبصره، فلما أحضر يوم القيامة كشف عنه الغطاء فرأى الحقائق. وهناك من غطاؤه الكفر، وما أكثر الذين غطيت قلوبهم بالكفر، فبينهم وبين ربهم وبينهم وبين حقائق القيامة أغطية الكفر المتنوعة. ومن الناس من غطاؤه الجهل، فهو جاهل بربه، لا يعرف أنه الملك وأنه العزيز وأنه القوي المتين وأنه الحسيب الرقيب وأنه الماجد الواجد وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك، نسي مالك الملك وملك الملوك فتعلق بغير الله. ومن الناس من غطاؤه كبائر القلوب، كبائر معاصي القلوب، فهو مستكبر آثم، فهو متكبر جبار عنيد، غطي قلبه بالآثام الباطنة، فكل أمراض القلوب قد التصقت بقلبه فغطت عنه الحقائق، الهوى والكبر والإعجاب بالنفس والحسد وسوء الظن بالله وسوء الظن بخلق الله، إنها الأغطية التي تسمى في الشرع بكبائر الذنوب الباطنة. والله يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنة، ذروا اتركوا أيها العباد ظاهر الإثم، المعاصي الظاهرة، وباطن الإثم، فهناك إثم يتعلق بباطن الإنسان لا يعلمه إلا الله، قد يتظاهر الإنسان بالخير وبالمحبة والصدق والإخلاص وقلبه أسود من الليل البهيم، وهناك من غطاؤه النفاق، وما أدراك ما النفاق، وهناك النفاق الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار وهو أشد عند الله من الكفر والشرك، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وهناك النفاق الأصغر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وبقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية له أخرى أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. وهناك من غطاؤه المعاصي الظاهرة يعصي الله إما بلسانه أو بعينيه أو بأذنيه أو بفرجه أو بجوارحه كلها، وهناك من غطاؤه البدعة فهو يبتدع في الدين ما ليس فيه حتى تصير البدعة حجابا على قلبه فتحجب عنه ربه وتحجب عنه حقائق القيامة، حتى إذا كشف هذا الغطاء رأى الحق حقا وباطل باطلا. وهناك من غطاؤه صغار المعاصي، صغار المعاصي، يستصغر المعاصي ويظن أنها لا تؤثر في قلبه، فتنقلب الصغائر كبائر بسبب الإصرار عليها واستهانتها والفرح بها. وما أكثر الذين يستصغرون الذنوب اليوم، فإذا قيل لهم في ذلك قالوا: وماذا في هذه، ماذا في التدخين، وماذا في كذا وكذا، فيستصغر المعصية فتنقلب عند الله كبيرة فتحجب بين قلبه وبين الله وتغطي قلبه حتى لا يدرك حقائق القيامة، ويفرح بها ويستهين بها ويستصغرها. وهكذا الصغائر إذا استصغرها الإنسان واستهزأ بها وفرح بها ولم يوقر ربه سبحانه وتعالى ويستحي منه، انقلبت عند الله كبائرا. ولذلك قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعاصي، بل انظر إلى قدر من عصيت، انظر إلى قدر الله، لا تنظر إلى صغر المعاصي وتقول هذه معصية صغيرة، بل انظر إلى قدر ربك يراك وأنت تعصيه. أما تستحي منه وهو العزيز وهو الكريم وهو الحليم وهو العفو وهو الرحيم وهو الغفور وهو التواب؟ أما تستحي ممن هذه أوصافه؟ وهناك من حجاب قلبه وغطاء قلبه حب الدنيا، حب الدنيا إذا تغلغل في القلوب أنسى الآخرة، إذا تغلغل حب الدنيا في القلوب أنسى الآخرة وغطى على القلوب وحجب بينها وبين ربها وحجب بينها وبين حقائق الآخرة. إن الذين يحبون الدنيا تراهم سكارى بحبها، أسكرهم حب الدنيا فنسوا الموت، حتى إذا أدركهم الموت أدركهم وهم في غفلة ففتحوا أعينهم أمام حقائق الآخرة. إنه غطاء حب الدنيا. وهناك من غطاء قلبه حب السلطة وحب المنصب. إن هؤلاء سكارى بحب السلطة وحب المناصب. هؤلاء الحجاب الذي بينهم وبين ربهم وبين آخرتهم تعلقهم بهذه المناصب، فأصبحوا سكارى بها، سكارى بالليل، سكارى بالنهار، سكارى في كل وقت وحين، فسكرتهم أشد من سكرة من شرب الخمر، لأن من شرب الخمر يرجى أن يصحو من خمره، لكن من أشرب قلبه حب الدنيا وحب السلطة هذا لا يرجى أن يصحو من سكرته حتى تدق عليه ساعة الحقيقة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من غطي قلبه بالتوسع في المباحات وفي فضلات الدنيا، فأصبح همه الملبس والمأكل والمشرب والمنكح والمركب، فلا هم له إلا أن يتوسع على حساب آخرته وعلى حساب فساد قلبه وعلى حساب بعده عن ربه. هذه أغطية، وما أكثرها اليوم، ولا ينجو منها إلا من أراد الله به خيرا. وهذه الأغطية والحجب سوف تزول في ذلك اليوم العطيب، فمن لم يخلعها اليوم ويجتهد في زوالها حتى يصبح قلبه اليوم بصيرا لا ينفعه يوم يكشف عنه الغطاء في ذلك اليوم العطيب. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا هو اليوم الذي نسيته، هذه الحقائق التي غفلت عنها، ها أنت الآن تواجهها، ولا مناص لك منها ولا مفر لك منها اليوم. فاستيقظوا أيها الإخوة الكرام اليوم قبل أن يدق جرس الموت، وفروا إلى ربكم سروا إلى الله ومدوا أيديكم إليه ليتوب عليكم ويحيي قلوبكم. نسأل الله الكريم أن يوقظ قلوبنا ويشطحها للحق ويهديها للصواب، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ولي الصالحين وولي المؤمنين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين وأن يجعلنا من المؤمنين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رب العالمين بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد أثر عن الصحابي الجليل حنظلة، لقد أثر عن الصحابي الجليل أنه جاء ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أثر عن الصحابي الجليل حارثة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله الحبيب المصطفى قائلا: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا والحمد لله. قال: انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ الإيمان ليس دعوى تدعى، ولا كلمة تقال، ولا شعارا يرفع، ولكنه حقائق تلامس القلوب ثم تظهر آثارها على سلوك الشخص وخلقه وعمله. انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله، عزفت بنفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وأصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون، وإلى أهل النار يتناكرون. هذه حقائق الإيمان، إنه الغطاء الذي انكشف وزال عن قلب هذا الصحابي الجليل، وذلك عندما تعلق قلبه بالله والدار الآخرة، فزهد في الدنيا فأخرجها من قلبه وجعلها في يده، لأن الزهد في الدنيا ليس هو الانصراف عنها بالكلية، وإنما هو إخراجها من القلب ووضعها في اليد. قال رضي الله عنه: عزفت بنفسي عن الدنيا. انصرف بنفسه عن الدنيا فاستوى عنده ذهابها ومدرها، لأنه وجد ما هو أغلى وأعلى من الدنيا، وجد الله. ومن وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. ماذا وجد من فقدك يا الله؟ وماذا فقد من وجدك يا الله؟ ولذلك قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. انطرف بنفسه عن الدنيا وتعلق قلبه بالله وعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأصبح كأنه ينظر إلى عرش الله وقد برز يوم القيامة. وجاءت تحمله 8 من ملائكة الرحمن جل جلاله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فكأن عرش الله قد برز في ساحة القيامة لهذا الصحابي الجليل، وقد حمله 8 من ملائكة الله، وكأن الجنة قد أزلفت للمتقين غير بعيد. وقيل للمتقين: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكأن النار تجلت وبرزت للمجرمين الذين أجرموا، وسيقوا إلى جهنم مكبلين، وترى المجرمين مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. إذن كأنه ينظر إلى عرش ربه بارزا، وكأنه ينظر إلى أهل الجنة يتفاورون فيما بينهم، وهم على الأرائك ينظرون، وأقبل بعضهم على بعض يتحدثون، مطرورين فرحين بماذا؟ بوعد الله الذي أنجزه له ربهم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب، فضرب بينهم بسوق له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. قال: وأصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون، وإلى أهل النار يتناكرون. ماذا قال الحبيب لهذا الصحابي الجليل؟ قال: عرفت فالزم. هذه المعرفة أيها الإخوة، هذا هو اليقين الذي إذا أدركه المسلم ثبت على دين الله، ولا يبالي بهلاك الهالكين وكثرة الظالمين، يبقى ثابتا على الحق ولو بقي وحده على الطريق المستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم احفظنا وأهلنا وأولادنا بالإسلام قائمين، واحفظنا وأهلنا وأولادنا بالإسلام راقدين، واحفظنا وأهلنا بالإسلام قائدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاقدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا معترا إلا استرت عليه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا